بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحنو دم بيسي دردارن كي فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه وإن الله سميع عليم فمن خاف من موسى جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه القسم دم بيسي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وحان بالله إن أحكام شرع قاهد وقيمك من أكسو هذا الغني صلاة دي زكري آيات دي ليس البر إن وجرتي هذا صوم كي حوغا فافاسن يا حج كو كسي دمبين دونا لا حوغا لا يجل دونا الى بركو خلاد لا ددك مؤمنين تا ان لو واجبيه صوم مالمو ترسن مالما اصلا ايتهاي شهر رمضان بل اما سغال لو اتم نقو كرتا اما صدر صون كاسنا كما غار اهين امه محمديه ده امدي كوري ايغه صون كو لو فرد يلي لكن كيفيه ايابك اسو مجرين نلو بشي انه واجب يلا نلو شهر ايغه معلم اسو مجرين مصدق كان الى 39 كهاد ما هم اسو مجرين الله اعلم لكن صون كو واجب كو اهين با ايد قران كو شيكتي يا أيها الذين آمنوا ضدك المؤمنين تعالوا كتب عليكم وحال إذن كوا واجبية إذن كفر ديالي إذن كقري الصيام صام كما كتب سيد الله قري على الذين من قبلكم وما إذن كوري من كواح إذن كقار معهم فأوح أي وداغان أمم كيهر إيا كوا دمب لعلكم تتقون وحاد مركب مدنتهين إناد إلهي كعب ستان وصان كاس الذي كو واجبيي كسوة بحضان واجب كاس أياما معدودة على ذي كفر ديها لإما المترسا أيام أيام تسمك لما الشيقين هذا لكن قيبت الدنب آيادة شهر رمضان بالمفسر الدار الأيام توحي نقوم كران صدح مالموت طبعا يعني تضبع أيام سنقع لكن أيام تحرم فصل شهر رمضان يا أيها الذين آمنوا تدك إيمانك لقاها ليو كتب عليكم الصيام صوم بالد كفر ديالي صوم هو الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع بالنية الخالصة من ضلوع الفجر إلى غروب الشمس يعني عبتان يعنتان إيو هوان لوتغو إيو وحيالك رائقنا أخلاقي هذا وقفك أفكيسا يأدين كسين وإلاليو وضدك كلاوسنا أديد وقيسا وقبل الله فجر كاللباب مركو داشو إلى قرح ذلك دعو انتاس بالله صومنانا يا كما كتب سيد الله وقرصان كاس على الذين من قبلكم تذكركم رأيي لعلكم تتقون لكي تتقون إن استلتان وإلى لسان وقاشان إيا وقاية محارمة إلهي كسامي ستان أوامرت ألنا فرطونتان صانكم مركوا إلهي عجيبة وإلهي سبحانه وتعالى وكشاقي حديث القدسي إن صومك أصغر أسكاله إياهي أبا المرين تيدنا إلهي وبهناي الصوم لي وأنا أجزي به وأنا عباده يعني قفك لأسن أغان كري وقفك عن إلهي أبا إسعب أدو إلهي هذا وصومها وحنا إسكعونا وهي اللي كرام لكن إيه قرصون إلهي بكور قبا وأب وعبادة كتلن وإيقان قارة وأن أمامك مسافر أهين ama mareed ahayn ama aan daahir ahayn sida haweenka dhiigga qaba lagu waajibyaaa dhammaan markaa sinan yihiin oo dadkao dhan waa cibaado ku siman waa cibaado dareensiinaysa qofka gaajo inay jirto oo 11 bilooda lasoo dhaafay qofkan waa afursanaay waa dharagsanaay laakiin bishaan waa gaajaysan yahay qofka xataa qaniga ama taajirka ah waa dareemi karaa baahi waxay tahay waa fahmi karaa ayaaman macduudaad ayaamo tirsan baa ladinku fara diyaaray ayaamtaas marka dad aan soomi karin baa jira oo ama jiran ama musaafir ah ama aan daahir ahaynba awal islaam marka waxaa khiyaar loo siiyey qofka inuu soomo iyo inuu fidyo bixiyo laakiin markii dambe faman shahida minkum shahra falyasumhu amarkaasaa yimid laakiin marka hore ikhtiyaaru qofku lahaa hadduu rabana waa soomaya hadduu rabana fidyo iska bixinaya oo waa furay faman kaana qofkii ahaaday minkum idin ka mida muslimiintiina mariida qof jiran aw calaa safarin ama musaafir ah markaas fa afdara oo sidaa ku afura hadduusan afurin oo soomo fa ciddatun min ayaamin ukhra ma imaan karto laakiin isagoo jiran ama maaragtay musaafir ah ayuu afuray maalmahaas marka uu afuray fa ciddatun fa calayhi ciddatun tiraa ah min ayaamin ukhra maalmo kale oo maalmahaas uu afuray aan ahayn shan beri uu musaafir ahay ama jiranaay shantaas dib buu ka soomi doonaa faman kaana minkum mariidan qofkii idin ka mid ah jiran aw calaa safarin ama musaafir ah waa laba maaragtay arrimood oo qofkan ruqsa loo siiyey inuu afuro oo mashaqada jirta daraaddeed laakiin qadaa laga rabo fa ciddatun min ayaamin ukhra maalmo kale baa laga rabaa inuu soomo maalmahan oo iska afuraya mariidka uu yahay ama musaafirka uu yahay qofkii muqiimka ahaa isagu oo caafimaadka qabay wa cala aladiina yutiiquunahu dadka soonka awoodi kara laakiin xoogaa uu mashaqo ku yahay dhib yar baa ku jira itaaqada yani waa wax qofka usan yani xoogaa dhib uu ku jiro mashaqo ay la socoto wa cala aladiina yutiiquunahu qofka awoodi kara soonkii laakiin bimashaqa fa fidyatun waxaa laga rabaa furasho fa fidyatun طacaamin miskiin waa lagu fasiray fidyada miskiin inuu quudiyo maanta uu afuray faman tadawaca khayran qofkii khayr ziyaadsada fahuwa khayrun lahu saasaa u fiican oo inuu wax kusii daro waan tasuumuu inaad soomtaan waa khayrun lakum idiin fiican oo afurka ka fiican in kuntum taclamuun haddaad garanaysiin fadiiladaas qofkii isagoo musaafir ah hadduu iska soomo waa u banaanta ila ruqsa ahaad inuu afuro hadduu intuu ruqsada iska daayo iska afuro iska soomo ujeeda waa u fiican tahay isagoo musaafira ayuu soomay waa jaa-is waa banaanta labada wa cala aladiina yutiiquunahu tafaasiir kalea jirta waxay leeyihiin dadkii waxaa laga wadaa waa yeelka ahay ama oday ama hooyo duq ah iyo dadka aan awoodi karin oo xanuunsan oo jirro ay daba joogto aan bogsiino lahayn dadkaas waxay leeyihiin lagu fasiray wa cala aladiina yutiiquunahu dadka soonka awoodi kara fidyatu tacaamu fidyatu طعام وعلى الذين يطيقونه فدية باء يعني فرشة فدية اسمه وطعام مسكين مسكين نقودية ما لنت أصامة أفرع جدا فمن تضوع خيرا خير قفك كنت تضوع زيادة فهو خير له سداسة أفيعا وخير بدن وأن تصوموا خير لكم إن صومتان بايدين خير بدن وكفي عن أفرك إن كنتم تعلمون هذا دكتهم أرنكاس بخاري وحصو صاري عبد الله بن عباس رواية لقورنا إنه لا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين عليا هاي آية داسي وحكاها ليس منسوخ معها تبايلها منسوخ لكن عليا ليست منسوخة هو للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما وقفك وإيالك ننكا أما هو أنت وين وإن صومته أما إنه صوم وذكر فيطعمان مكان كل يوم مسكينا مالين كاستا وحيبوس كيدي بحين أيام طعام مسكين سينا فدية سياس وعبد الله بن عباس كفا سيري تذكرنا إليهين ما وحالة وضع وعلى الذين يطيقونه وحوال صحت فيلي ما شكل جرنا لا يطيقونه لكن تخلف كاس ومبهن مركو ربي ساس اهد انه حتى صور وايه الاهين اما ان مارت الجررين انه في دي اسكبحيه اسكرا افره مركو الدم لكن فمن شهد منكم الشهر فليصومه مركاس واجب يمد وحبنا لا افره كريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون بشهر رمضان فضيلة إلى هاي وحكم إذا إن قرآنك لسود الجي وليبا لسود الجي طوانك الضنباء ليلة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر إن أنزلناه في ليلة مباركة قرآنك إلا لسود الجي ورمضان يعني طوانك الضنباء تارهان ليلة القدر فقرانك لسوء الدجيي مارك لسوء الدجيي كبعد وحي وابه هذا مركز اما آيات اما دور آيات اما صورة بقى مركز لسوء الدجيي لكن مارك يهارة مركز لسوء جملة واحدة سواء لسوء الدجيي شهر رمضان بشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وبشهر لسوء الدجيي قرآنك فدلاس إلى ذهي هدى للناس قرآنك أصوى هنون أؤى ضدك وبينات من الهدى والفرقان أصوى عدينا إياه ضدك أعدينا إياه وحي حلال إيا حرام هنون إيا باضي وكال عدينا إياه قرآنك وكال سار إياه باضي الكي إيا حقي شهر رمضان بشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وبشهر لسود الجيئي قرآنك هدى للناس قرآنك وصودتك وأهنون وأمان إلهي وأمان يعني قرآنك إنه دتك أيهاي هنون وقلوب تدتك الرمي والراعي dadkaas baa maartay oo u yahay hanoon وبينات وحوياي حجة يا أدلة دلائل يا حجة عب وقف كفاهم يا وكنت أدبر يا وحا مارتي لوغها نون يا أما الله عدينا يا وحي بادئة وحلو شيء وحي حلالة وحلو شيء وحي حرانة وحي مارتي جروطا وراكب عدينا هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وهنون إيوك رب حتان لك رساري حقي بادلك حلاشي حارانتي بادلي إيو مارتي هنونك فمن شهد قفك حاضرة منكم إذك إكمل الشهر بشهر رمضان فليصومه هصوم قفك بشهر ودارته وعافمات قمه وأنا مسافر أهين وين صوما مجلس في ديال بعين هيا هذاك بعد أيدي على مركا ترى كده بويسي فمن شهد منكم الشهر قفك إذا كم إذا جوج بشهر رمضان أنا مسافر أهين مريض أهين فليصومه بشهر وين صوما ومن كان مريضا قفك جرا أو على سفر أما مسافر فأفضل وجدت معناها أو أفرة فعدة فعليه عدة من أيام أخر سيدي دورة بصمر وعلى غرب التراء مالمي وأفريع أو أما أحنو سناي أما مسافر كأو أهاي هذا الرقص هو هايستا إنه مارت أفر كرا مرقصه هايستا هذا ربنا وصومي كرا وأيضا هو جائز وبنان طيب ووقت النبي عليه الصلاة والسلام سعود قائبنا وأفر سناد ومسافرين قائبنا مارتي ويصومنا هي طيب وحيد السنة سامرك الله بدأ لنبا إن مارتي بنان طيب هذا سنقف قدمين صوم كانوا حافيا إنه أسكى صومه وأنت صوموا خير لكم لكن هذه مشقة يدبعت وكل نقرة يرقص ذا ونقاطة وإلهي وحبهي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وحمرك أفرك الله رقصيي غفك جرم أمام مسافرك وإلهي أولى الدوني يددك فضيد عليه السلام الدوني غفك مكوين رقص إلهي قاطة أو سنسكت ابن صامكي يريد الله الله وحيد لدينا يا بكم أذيك اليسر فضيت مشقائي الذي لم يدينا ولا يريد بكم العسر عليس إلهي الذي لم يدينا دينكنا عليس معها وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إلهي وحيد لدينا يا فضيت دين كان فضيل أب إن الدين يسر فضيل ولا يريد بكم العسر وليس إلهي إذا لم يدون أيه ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم إلهي وحيد كل رخصي إن هذا أفرتان مركات جرنتين أما مسافرين تهين أما عود البركة لديهين وحو إلهي سلاوي علي ولتكمل العدة إن أطلما يسترتان تردي بشان رمضان ولتكمل العدة إن أطلما يسترتان تردى بشا ولتكبر الله إلهينا وتكبير ستان على ما هداكم هنونك وإذا هنونيي وإذا كو هنونيي سلام لماذا يا إيمانك آي ستين إن آد إله سبحانه وتعالى وتكبير ستان نعم الله سؤلسي ولتكبروا الله على ما هداكم إلهي هنونك وإذا هنونيي إن آد وتكبير ستان ولعلكم تشكرون إيه إلهي إنه أغمى هذسان نعم العاص ويدسيي إيه أما يسترك بش وذير أما يسترى ويدسيي ولعلكم تشكرون إلهي إنه مارت الشكر لسان ونقطان ذاتك إلهي أغا شكرية نعموينك أوسيي إن بغنا أركز واجباتك إلهي ذاتك أوساري مركي الأمالان وهذه جرس عضا إلهي إنه حسان إلهي إنه كشف لسان هذا إيره وكلا وحد الماضي أما حج أما وحد الماضي صوم والله بواجب وأوين وسلامك ومارت ليه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وحيلاي ما هو رميا دتك سؤال إيش ويدي كرام إله ما رتسلا وشكر له إنه من هذا وياي من غفق وياي وحلا دتك إيش ويديا سبب سك سكوت بهذا مركان النبي صلى الله عليه وسلم وأكد جوابي مر صحابة إيوه مسافرين آه وما لا ما رتي تاجا فول أيام تكبير سنة أيام ضد آد تكبير تكرر قاضي عتكودي مركز النبي كويري أيها الناس اربعوا على أنفسكم نفتي أنه نحريستا ودبعية فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ومن يريسان متقرأ أما إذا كم قال إنما تدعون سميعا بصيرا إلى هذا يا ريسان وإذا مقليا وأنا إذين جيدا إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته ذا بديس لغنتي وقد أوياهي مركا النبي عليه الصلاة والسلام آذات تاسو صحابة بري إلهي إنه مقليا وفقا بريا وسكف غير ومعيس أوياهي بالعون والنصر والتأييد وإذا سألك أديك ويديان نبي محمد عبادي أدوى مذيرا عني أنا حقيقة فإني قريب ودوهي أجيب وأن أجيب دعوة الداعي خفك إبريا بريا ديسا إذا دعاني مركز أو إبريا فكأجيبه فليستجيبوا لي هاي أجيبه ووحي أنفري أنفر طومين ويحنكر رابي هكر راب طومين وليؤمنوا بي هاي الرميان رسول شيء أن صدري كتبت أن صدجي يعني مارت وحي أن شاقي هرميان لعلهم يرشدون لكي يرشدون سيئي وهنونان سيداس يعني ضدك الله شاقي إن قاتان إلهي سبحانه وتعالى أوامر تيسا وكرر يا بركة تجا وإذا سألك عبادي أدو ماذا إذا ديك سؤالان عني أرجع فإني قريب ودواي أجيب وأن أجيب دعوة الداعي قفك بريا بريا ديسا إذا دعاني مرق بريا وكأجيبه إلى أن أمركم به أن أدخل بريا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فحلو يا وضعك إلي اسمه الديان إن بضم بإله البريي وح أجيب إذا ما أعرف وقفت مركا إتوب دال ويرى هذا بسوان وإلا ما أتي أحاديثنا وقلت بيد ونبي عليه الصلاة والسلام ونوشا غي إن ضد نوع عاس إجراء لكن إلهي سبحانه وتعالى سيرا وبلان قاضي بيوفوا له يا رنداس لكن موانع ما انكر تبرك قاركود وقف كان ان لوغا اجيبين والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو باثم او قطيعه رحم ما لم يستعجل لقما زول أيه إن أضانك أضانك إن لقى أجيب أيه أدي أوسن إلهي كبرين ذنبي قضيعة الرحم إله حول إسي عن قرابة إذا كجرة أما شيء معصية أو إثمة إله حول إسي عن كتنت ما لا أجيبين ما لم يستعجل أيضا وشر ذكرة هدوسا دك دكسا إله يكبر حتى وإن هذا قيل يا رسول الله ما الاستعجال نبي وحلو ويدي استعجالك بحويه قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء وحليه إلهي وابريي وابريي ما أركي إلا أجيبه مركز الدالية مركز الدعاء إذا كتغي يا بريي إلهي وابريي ما مركز إلهي وابريي وحنا ما أركن تسوليه وحكى للوريي إن بريرا للإيوال أجيبيا قفكو حتى إن وحيار لغسيه معهن خصف وعلى يابا وحان إن لغا أجيبي لكن بلا يكوش سعتي إن لغا الدفاع أما كيد الله قدقه وعلاس إن لغا كيدية ودب لغا قدقه سي مركلة وحترته فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي هاي أجيبين ووحيان فريح كصابحان وليؤمنوا بي هنا الرمايا لعلهم يرشدون سيئي أهلونان ما إذا أسمرك وراكنا الشاقي فإني قريب ما أدلين إذا قاركت وهو معكم أينما كنتم لا دعوة كلهم يا إلهي مركز الجوكتين معية راس مركز ومعية النصر والتأييد والمعونة إلهي وقرقال يقف كان وإلى رنا يا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إنني معكم أسمع وأرى نبي الله موسى يا ولكس هارون نبي هارون مركز إلهي وكوجوكا ما عاقو ياهي هو قرقاريا وكو إلالينايا وكو حفدينايا دعا لمرك إلهي قف بنسك الدالب وإلهي أبريه هذه الجار كنا بريه وحوة الأحسن دمدي إيه رضيعة الرحم إيه استعجال إيه وحسو أنه سك إلاليا ما روى حجر مركة حديث النبي شاكتي وموادن الإجابة بوصص إلهي دعاء وأجيبه وحكم إذا قفك مركة أفره وحديث ما كتن قفك أفره إما رتي لأجيبه وحكم إذا دعاء والدك إنا لأجيبه وحكم إذا الآذان كإيه إقامة الأحذوذة طور ما رب حديثة كتمت إن دعاء لا أجيبه فرصة الله أصبر قفوا أنه كفا إليه استاء وإلهي أبري وقتها لأس يعني دعاء أيتهاي مستجابة وحيدا لم إذا قفوا قفوا الكيسة مسلمة دعاء الغيب هذا هو الدعاء ولا أجيب يا أسجن عليه ولك بمثل أظن أنت كلا هذا وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم هذا محكاد ليس وأجهر روح الجري في ابتداء الإسلام صنكا مركي همين كل الجاره إن الله رخصين دمرك أنا سوف أصحني طبعا مركو عيسى مايان حوغا أرنتاسي سمايان لو ديلي مركاسا كبعدي أرنتاس إلهي رخصيي الله حلاليي إن همين كاسو دن وفصح يا غفكو ما لنتي كبير صونك إياهي من ضلوع الفجر إلى غروب الشمس أنت عسكرية يا غفكة وحلو الديني صارت يعني هذا الهضي قلت ما هذا هو عام إبراد أحل لكم وحاليدين حلاليين أحل وحلق فهمي أول إن أجري تحريم وحل مرض الليل والحلالي أول مرة حكوا الرئي منعي وحل جوجي وحل لكم حتى وحلين حلالي ليلة الصيام صام كهمين كيسة الرفث إلى نسائكم هوين كينا إنا أتكتا رفث مرة حوضا أفحما كجلتا حوضا من حج فلم يرفث وكما يمان حديثنا فلا رفث ولا فسوق أنه ما أدهمت رفثكم أسل كيسو وفحش لأي حمانت يا مركة الله استعماله لكن هذا على وضع واستعمال التجد الجماع والمفسرة أحل لكم حلالين بنيي والذين حلاليي ليلة الصيام صوم كهمين كيسة الرفث إلى نسائكم أو أنكنا هنا وتكتان هن هوانك لباس لكم أستر بيديهن وأنتم أذيكنا لباس لهن أذيكنا أستر بأوتيهن ومرأة أشكو جديسي أيضا ما سيدوا هكذا أشكو جديسي قد إلهي أشكو أستري أشكو بنيه هنا لباس لكم وعيدين هوانكو أسطر هي سكن أكو دكتان أكو حسشان وأنتم أذيكنا لباس لهن هوانكو وحوتيهن أسطر سيدات كان مارتي ناركس هو أسطران ننكي إناكتنا من بمدكلا أيو مارتي أسطريا علم الله إلهي وحو أغادي أنكم أذيكو كنتم إن أتهين تختانون أنفسكم نفتين إنا خيان سنيسين ووحان ليدين بنين إنا سمين إيسان ونفتين خيان إيسان ومركي هراء يعني حوالا حتى يلوسمين همين كبا تتقارف أقول أنتين هواكي والله منعيين علم الله الله وحو أغادي فرنا أوعي لكن هذا سموجي أنكم أذنكم كنتم من أهيدان تختانون أنفسكم نفتين إن الخيانة إسان فتاب عليكم إلهي وإذا كسوا الله وإذا كتبت أقبلي وعفى عنكم وأنا إذا سامحي وإذا عفيي فالآن هذا باشرونا وإنكم أتغل ومباشر هذا هو إنكم وحوال بإذنهم أول يرى الذين ديني والذين فصحي فتاب عليكم إلهي وإذ كسر الله أبتي وعفى عنكم والذي عفيي فالآن باشروهن هذا أتقى وابتغوا الرادية ما كتب الله لكم إلهي وإذين قري أولادي يحرسد وابتغوا الرادية ضربة ما كتب الله لكم إلهي وإذين قري وكلوا عنا واشربوا عبا حتى يتبين لكم إلى أذين عداده الخيط الأبيض ليلا كعب من الخيط الأسود ليلا كمدو إلى أكعداده من الفجر waaga marku barin waa ka cadaad yani khayt alabyad waxaa laga wadaa waa waaga marku bariyo khayt alaswadna waxaa laga wadaa waa habeenkii habeenka laga wada marka habeenka iyo maalintu meel iskaga imaanaya iftiin iyo mugdi waa yaa isku jira marka iftiinkaas la arko wax ka soo joogsan cunitaankii iyo cabitaankii inta ka horeysa waa fasax wakuluu washrabuu caba oo cuna xataa yatabayana lakum ilaa uu idiin cadaado alkhayt alabyadu waa fajarkii wa alkhayt alabyadu min alfajri min alkhayt alaswadi ilaa uu ka cadaado cuna oo caba uma atimu siyaama soomkii dhammaystira ila alleyli ilaa habeenka laga gaaro atimu siyaama ila alleyl marka markii qoraxdu dhacdo habeenaa soo gaaro habeenkaa soo gala markaa isagu kuma jiro waa maalinta inta ku siman baa soomka la soomay haddii habeen u yimaado waa la afuray qoraxdu markay dhacdaba habeenaa yimid oo isku xigaa uma atimu siyaama soomkii dhammaystira oo taam yeela ila alleyli ilaa habeenka laga gaaro marka ilaahay naxariistiisa sidaasuu noogu ballaariyey oo wixii awal shalay la khayaanay ama qofku naftiisa uu khayaanay oo loo diiday hadda waa la cafiyey waa la iska daayey waana la banneeyey تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ولا تباشروهن هوانك أتقمنا وأنتم أذكوا عاكفون في المساجد أذكوا مساجدك اعتكافا أتقمنا هوانك مباشرة وجماع ملك غفو قال رمضانك اعتكاف ممنوع ونجيج لما أقل حتى أيضا أهين yacni maaragtay soon oo habeenkiiba la joogo lama ogolo mar haddii uu galay ictikaaf ictikaafku waa bura walaa tubaashiruuhunna haweenkii ha u teginina oo hala mubaasharoonina jirkiina ha taabsiinina wa antum caakifuuna fi lmasaajid mubaasharada jimaaca laga wadaa wa antum caakifuuna fi lmasaajid tilka xuduud allah arrinkaa lasoo sheegay waa xuduudda alle oo uu ilaahay uu xadeeyey soonka axkaamtiisii waxbaa laydiin banneeyey waxna waa laydinka xarimay xuduud wa soodin wa soodinta ha tallaabinay tilka xuduud allaahi kaas lasoo caddeeyey waa xuduudda alle iyo faradka alle uu jideeyey falaa taqrabuuhaa ha u dhowaanina hagelinina maa ha u dhowaanina meeshaasba ha u dhowaan kadalika yubayinu llahu aayaatihi linnaasi lacallahum yattaquun kadalika sidaas ilaahay uu bayaaniyey soonka iyo axkaamtiisa iyo tafaasiisha la socota ayaa yubayinu llahu alla uu caddaynaya aayaatihi aayaadkiisa linnaasi dadka uu cadaynayaa calaa lisaani rasuulihi uu cadaynaya kadalika yubayinu llahu sidaas ilaahay wax usoo caddeeyey soomka iyo axkaamtii maaratay laga ratibay yuu yubayinu llahu aayaatihi aayaadkiisa ilaahay uu cadaynayaa linnaasi dadka lacallahum yattaquun si ay maaragtay ilaahay uga cabsadaan walaa taakuluu amwaalakum baynakum bilbaatili watudluu biha ila alxukaami litaakuluu fariiqan min amwaali nnaasi bilithmi wa antum taclamuun يا ولا تأكلوا ها عرننا أموالكم حولهن بينكم لحذين بالباطل باطل هاكو عرننا حق دره هاكو عرننا مالك باطل هاكو عرننا دليل حق والأقل يهي إن مالك لقو عرن وقف كان وحي وصو حق لها وعنك لها أما قف كان ومارت أجر أقولها لكن حق دره لما أقل يا باطل ولا تأكلوها عرننا أموالكم حولهن بينكم دحينا بالباطل هكو عننا وتدلو بها هاو ديمننا وأرار عننا إلى الحكام حوله ذاتك وحكمة لتأكلوا إنا ذعنتان هاو أرار عننا فريقا قيب من أموال الناس ذاتك حوله وذا بالإثم الدنبي أتكو عنتان وأنتم تعلمون أذيكو وحص أشياء نيسان إن أيسن جرين هذا معكاب الإيسان قدك دعوين كإلاتاتو كتاقن تاي وقدك حوله ولكوعنا هي حق درد وانت دعوة بانا أبابلان أي وحسوس الركبان محكمة كيريان قفك حولي ساس مغادنا قفك أسأي أمالي شينا يان قادقة وحكومة أما مارتي مرخاتي بين وصميسان ايا سكستها المغط حولها اذن اللهين انا عمتد واحضر نبي عليه الصلاة والسلام احاديث فربضان اي ارنتاس اقدقي ويري انا بشر بان اهي قد وحسكوها استعيه ايمان ايا فلعل بعضكم الحن بحجته من بعض قال لي انا قاركود انا يكفى الصاحة اي افتان سيهين قارك كلا مركز أنا الحكومة قف وشاكتي وظاهر كشرعي ومرخاتي كان صدي هذا ربنا هذا أنه وده ما قلينا أما بينا وحبه اللي يبيت أنجرين هذا وعجرة يعني وراغب بينا أنت الله سمايستو عبد الله شريعة أما مارتي شرعي بينا هي صبر الله بينا يا حليها إنين ملكي سؤول هاي أنت ما لقيا وحلي هاي مكاس الله حكومة بادل كان حكومنا هدو أقيا هاي انت بدأ هدو عبا كسو عطالة أصدو أق أقبل العقل سينا أحلي محايا أقشا هاي أكون حكومة يا كي كرحت العقل هاي قادرة حق لهاي سياسة دعلا وواقع وجرته ما بس إلا الترق وضطق مارتي الاسماء ولي وحنجرين واقع كنا الله سلاس وجرة وصومالية هي ما رب ما دوك كذا مركا قفك سلاس حكومة هي إلهي بورتجا هي والحساب هي وعيد أذقنا والرأسية قادياش النبي وحكوش هاي سدح ما عنيين ولا نار تجليان مدنا جند وجري ninka wuxuu og yahay xukumay asagoo og oo sheegan cilmi u leh buu xukumay inay baadil tahay waa halnar iyo nin jaahila oo asagoo waxba ogeyn iska noqdayba qaadi oo qariska tuura isna waa sidoo kale finnaar qaadiga fakare waa ninka xaq xukumay bas wuxuu xaq وشرعه وكنت تاقناه بحكومه كاسوا في الجنة لكن متى كان أمن لا يوشك قادنا يرشوه هذا أما ما رتي جاهل كمتى كأه الله بضبه في النار معايلة أمدى ذلك كأساره وحال روائنا عدالة السماية عدالة السماية وعيان أمدى أسمار إمانس وارت الواتية تاقن يعني ما أنت يدعوين وحال اسمها هيو وحسن لنا مالك وحال ربا قرآنك إلهي أنه نوسى الدجيه كتابك إنه كوية له لو ما تلقلي لأن الله لغن قليا له تلقى وضطك كل أقمان وكتابك لغا بإيه لغن كي سوقه سوقه إيه مارتي محكمة دي إيه مارتي لطك ماشي كوكا صار مياه إيه وحدا waxaan rabaa in uu hirgalo saasaa loo dejiyey ilaahay ugu talagalay axkaamtiisa dadkana saa abuuray kutubtana saa soo dejiyey saasaa loogu talagalay ambiyadana saasaa la amray inay dadka ku kala saaraan wixii loo soo dejiyey ninka markaad in la tiro ama yidhaahdaan ila xiraan ka baqaya haddaa xaqa sheego waxa muddo koobanaa noolaanaysaa kan wax xukumayaan intaas u noolaanay dadkii goormay wax loo sheegay haddii nin walba qubbaqo yidhahda anugu waxaan ka baqaya haddaan runta sheego in lay xiro ama maaragtay dhib aan la kulmo ambiyada ilaahay la dilay ayaa wax lagu sameynayay ayagaa la aflagaadaynayay ayagaa la shirqoolay xabsi la geliyey wax kasta marka waa sunnatullahi fi lkown qofkii maaragtay xaq sheegaya waa laazim inuu maaragtay la kulmo dhib walaa taakuluu amwaalakum xoolihiina ha cuninina xoolihiina laga cabiray xoolaha muslimka wa xoolahaadiba amwaalakum baa leey xoolihiina ha ku cuninina baynakum dhexdiina bilbaatili baadil ha ku cuninina xaq waa la ogol yahay wa tudluu biha amwaashii ha u raaricinina oo ha u dhiibinina ila alxukaam dadka wax xukuma lita'kuluu si aad ugu cuntaan fariiqan min amwaali annaasi qayb ka mida dadka xoolahooda bilithmi inaa ku cuntaan wa antum taclamuuna adigka og arrintaas qofku og ka waran inuu maaragtay xoolahan uusan lahayn waatii nebigu uu yidhi faman qadaytu lahu bixaqi muslimin fainamaa hiya qidcatu min annaari falyaxmilhaa aw liyadarhaa ama ha xambaarsada ama ka tag qof muslima xaqiisa qofkaan u xukumo sidaas xaal uma noqonayaa qaadiguma xalaalay karo wax aadan lahayn xalaalkaagama dhihi karo laakiin daahirkii sharciga ayuu maaragtay isagu maray yas'alunaka can alahillati qul hiya mawaaqiitu linnaasi waalxaji walaysa albiru bian taatu lbuyuuta min duhuriha walakina albira man ittaqa waatu lbuyuuta min abwaabiha wataquu llaha lacalakum tuflixuun aayaddan waxay ka hadlaysaa su'aalo nebiga la weydiiyey oo in badan noo imaan doonta yas'alunaka yas'alunaka qur-aankan aaday ugu badan tahay waxay weydiinayaan yacni bilaha maxay iyagoo yar u bilowdaan markay bisha dhalanaysa wax yar wa yacni markaa kabacdii sii weynaanaysaa iftiinkeedu kaamil noqonaya markii ay dhammaystiranto shan iyo toban wixii ka dambeeyana waa naaqusaysaa ilaa marka dambe ay tirtiranto sidaas wax u weydiiyeen laakiin loogama jawaabin xikmada bilaha loo sameeyey oo ilaahay uu bisha usoo saaray baa la sheegay yas'alunaka waxay ku weydiinayaa nebi maxamedow can ilahilati bilah maxay yaraan uga bilaabanayaan kabacdina usii weynanaya kabacdina u dhaaqusayaa qul waxaad tidhahda hiya biluhu bishu mawaaqiitu linnaasi dadka waxay u tahay wakti waalxaji xajkana wakti bay u tahay mawaaqiid wax lagu ogaado biluhu oo bishaan qof hebel baa la ballamay qof hebel baa wax kala qorannay bishaan maaragtay wixii aba wax ku qaadanaya bisha waxbaa maaragtay waxbaa lagu samaystaa oo zakadaa lagu bixiyaa yacni xajka waxay u tahay wakti bishaas waa xaj bishaas maaragtay sanadkii soo wareegay oo zakadii baan bixinayaa bishaan maaragtay waxaan lahayn ballan waxbaan kala dhiganay waa ilaahay baa bisha ugu talagalay dadka inay u tahay mawaaqiid miiqaad bay u tahay yas'alunaka can ilahilati waxay ku weydiinayaan bilaha qul waxaad tidhahda hiya mawaaqiitu linnaas dadka waxay u tahay wakti wakti ay xajinayaan dumarka laftigooda marka la furo cidday tirsadaan soo ma waxay ku tirsadaan waa bil iyo dhiig markii laga dhinto sidoo kale bilay ku tirsanayaan walxaji xajkana way u tahay miiqaad bay u tahay soonkii laftigiisa soo bisha soo maaha وعقيده كم دي هاي مركب بشا وحبضا وفوائدة ما ارتكجرة وليس البر سمفلك معها بأن تأتوا البيوت من ظهورها قريها إنها قلت مهدان حق الدنبة بركة ولكن البر لكن سمفلك وحياي من اتقى بر من اتقى وفي إلهك عبصد سمفلكيس وأتوا البيوت قريها أغيم هذا من أبوابها يرد لك القليل الله قلت لك علي فهو روح سمين جريان مركيا حج إيه وحرمران جاهلية قريها لك أغيم هذا حق الدنبة ويكسو قلي جريان كبعد مركا وحالي يري أرنتا جوجي قريها ما شاء الله قلت لك علي يرد لك سوى قلي سوى فل ما أهم إن أطلق سوى قشان وضدك كان حسان وقالوا لي روحان كان صوت عمه هاي إزعاجة بقرنة سابدتي وليس البر سمفلك معها برقوة صامرنا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين برقوة آية داسك صامر برقوة مركوة فربدين هاي واسم جامع لجميع الخيرات مقعود ونقعدن وليس البر معها سمفلك بأن تأتوا البيوت من ظهورها قريها إن أغتت مهدان حق الدنب ولكن البر لكن سمفلك وحياي من اتقى غف إلهك عبسلة وأتوا البيوت من أبوابها قريها وحاوغتت مهدان يرد الله ترك علي واتقوا الله إلهك عبسلة وحي الذي أمره هي السمائية وحي الذي كره يبنى كتك لعلكم تفلحون إن ليبانتان بعد مدنتهين وإلهي أرتيسة إن أدمارتي أهداد قادتان تقوضي إن أدكون ليبانتان عمل كينا نمارتي أتكفى إيستان واتقوا الله لعلكم تفلحون وإن بدنا سوى الله باتي تقوضي إلهي مارتي قفكي كبقية وحبرا ما مارتي وسمعين يا وحو قصوا أنا يا طريق له ترقلا معي رو اسئلة لنا يا غف كان وحلا وحي لو تيدو لن اسئلة لنا يا إلو قلادنا وسمعين تقوى وقاشان مرح غف كان ومال كي ما هذا خطر واسئلة لنا سيداس مرح غف اسئلة لنا مسلم كأه وحان كوما بنانا وحان والغو بنائي وحكو جرا مركا إسرائيل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين إلهي وحو نوشيغ يا صانكي مركي أنكسوا بحني بلاهنا نوشيغ حكمة إلهي وطرقري دقال كبالة كاني و ذاتك الله دقال لما يو دين كان iyo waajibaad kan la saaray hadaan gaalada la iska dhicin diinka lagu iimaanay marka salaad uu duleysanaya oo lagu gumeysanaya marka difaaca la socdo hadii jeer yaa la dagaalamay ayda waxay cayineysa marka ama cadeeyneysa dadka la dagaalamayo oo jihadka loo jideeyay in la dagaalamo waqatilu la dagaalama dagaalama fi sabilillah jidka ilaahay alladina yuqatiluna dadka dagaal uu ka suura gali karo oo ciidanka dagaalamaya dadka sala dagaalama laakin hawaan iyo duqowsho iyo dadka noocaas dagaalkooda lama ogaa sharci waa diin nabi maxamed kaleey salaam salaam markuu dagaalamay saxaabadiisa awaamir uu sii jiray قاتلوا من كفر بالله ذاتك إلهي كو كفرية ذاتك إذن لدك أعلم إذا مرعا ذاتك أصلا لدك أعلم لكن عرورت هوامك ذاتك قبوبي ذاتك كجرة مارتي صوم عضاها وحاس ذاتك أصلا والد دين وفكا أن دك أعلم وفكا أصلا وقاتلوا في سبيل الله جدك إلهي كو دك أعلم في سبيل الله معنى بينيس ووضد إلهي وجدين لإعلاء كلمة الله وكاء إخلاص إلهي الدين كيسي نكرنا قضاء باود دقال ما يسا لكن منصب أهيش أما مقع أهيش أما حول أهيش غنيمة وما دقال ما يسا يقرأ ده القوة تحقيق معه أما قف كلا قولها هيلا وما دقال ما يسا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وحال الدقال ما يسا ضدك إذك إذا لا دقال ما ضدك سأل الدقال ما يسا ولا تعتدوا حد قدرنا سمعيننا وضدك إذا لا دقال ما يلفت قوة هذه دقال كي الله دقالنتين وإن هذا انتعدك سمعيننا ميت قوة ودغاه لغا جارين سانكا لغا جارين ان لغا جارين ذكركي ان لغا جارين مارت علوش لغا دلاعين ممنوع وحسو تعد لما قال قفكان هدي ادي شيء ودماتي وحكرا نقول سمين لما قال ممنوع تمثيل شرع الدين نبي عليه الصلاة والسلام يعني حديث بدن كويري لا تمثلوا تمثيلكم حوياي فإن الله جل جلاله غفر عميس تعذيب الله ما أقدر ناس ولا تعتدوا أحد أحد قد بيننا وحد قد بقى قصة بيننا ضدك مارتي رد قال لنتين إن الله لا يحب المعتدين محايا لإله مجعل ضدك حد قد به وصماية وحشر الديدي ضدك نوع عاصمرك وإن هذا مارتك قصة بيننا أتكلم ده قال ما يصير. حتى وقتي هذه النبي عليه الصلاة والسلام لدى قال ما يان مشركين تي عربات نوع عاصف كان ده السمي وحي جراهم أبو سفيان وكلا هو أنتي أنت سلامين حمزة الوسمي تعالوا شو لقد اللاعي بارك الله بحضي أي مارتي على لسي طفتي معايا لي وحال ودي لي بدر بيهد يوان عليه يضد كاس إلهي مرك مرك يري أبو صفيان وحارك دونتين ضد حوغا الله سيان حتك بحا الله السمايي أرنتا صفيان نغو ما أمرين حوغا مارتي إنا يوحس كلها رأيين أموغتا إيو جايني يو إسلام أهين marka islaamkii lagu talagalay naxariista inuu si sameeyo ma waxa garad dadka nooc ku kacay lama falqabtan hadii la dilay khalas wala ma waxa in maratay sharciga ugu dhaqmo oo aan had gudub la sameeyin waqtuluhum laaya قالوا حيث ثقفتموهم ما شكهشا وأخرجوهم كسارة من حيث أخرجوكم ماشي إذا كسارين كبعية إذن كنا والفطنة قال لماذا يا شركك بأشد من القتل بلك وحكا الدرن قال لماذا وإيقا وعي إبادين بلي عشر الحرم كان على رد قال لماي ساسا مالي يالي وحالي هذيك هو صغيسير قال لنا أكوك عليهم ما كدران وحكستا واقتلوهم قال هذا اللاية حيث ثقفتموهم مالكستا قد كرة كرانتان هل إي حرم وأخرجوهم كسارة من حيث أخرجوكم ماشي إذي كبهيان والفتنة قال لماذا هي أشد كأذك من القتل تلك ولا تقاتلوهم هل قال مننا عند المسجد الحرام مسجد الحرام هكو قال مننا ومسجد الحرام يعني قال الله ما فصحين مدد يرتعد موقية ونبيه الله فصحين وفتح مكة دعضي حتى يقاتلوكم فيه ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه إلى أي وإذا كنت قال لما حتى يبقى إذا كنت قال لما ومثل ayaa tacadiga sameeyay ayagaa bilaabay markaasaa lagu bilaabay laakiin adigu ha ku bilaabinina cinda almasjid alxaraam waana xurumaadkaas ilaalisaan oo xataa xilligii jaahiliga waa iska ilaali jiray walaa tuqaatiluuhum cinda almasjid alxaraami xataa yuqaatiluukum fiihi ilaa ay iyagu idinkula dagaalamaan fain qaataluukum faqtuluuhum hadday idinkula dagaalamaan la dagaalama kadalika jazaau lkaafiriin gaalada abaalmarintooda waa sidaas in lagu abaalmariyo markii ayagu dagaal bilaabaan in layska dhiciyo oo sidaas waa sharciga ogolaaday faidintaa hadday ka joogsadaan oo dagaalkii iska daayaan oo usoo laabtaan islaamnimadii toobad keenaan faina allaha kafuurun raxiim ina allaha alla kafuurun waa alla dunuubtooda saamaxaya oo gaalnimadii xataa loo daynay qul liladiina kafaruu in yantahu yukfar lahum ma qad salaf wain yacuuduu faqad madad sunat alawaliin fain intahu hadday ka joogsadaan dagaalkii islaamka ay ku hayeen oo ay soo laabtaan faina allaha alla kafuurun waa alla u dhaafid badan cidii u toobad keenta raxiimun haddana u naxariisanaya dadkaas waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitnatu wayakuuna addiinu lilaah fain intahu falaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin haddana dib baa loo amray in lala dagaalamo waqaatiluuhum la dagaalama gaalada xataa laa takuuna fitnatu xataa laa yuujada shirku fitnadaas wuxuu nebigu ku fasiray gaalnimo gaalnimo fitno ka darana ma jirto waqaatiluuhum la dagaalama xataa laa takuuna ilaa aan la helin fitnatu gaalnimo wayakuuna addiinu lilaah diinkuna ilaahay uu khaalis u noqdo oo la waayo wax fitno iyo gaalnimo wada shirki ilaa la waayo la dagaalama wayakuuna addiinu lilaahi diinkuna maaragtay ilaahay uu maaragtay u ahaado oo asaga uu sarreeyo oo wax maamulo saydarada uu yeesho asagu hadda yacni munaasab ahaan lahayd dadka muslimiinta ah in ayagii aa loo soo galay guryahooda loogu soo galay ayagiiaa wax loo jidaynaya ayagiiaa maaragtay wax lagu farad yeelay ayagiiaa jizya laga qaadaya ayagiiaa dhulkoodii la qabsaday ayagiiaa dhulkoodii wax alla wixii ay haysteen bad iyo biri la bilidhaqaysana iska dhaaf ay wax kalaba marka munaasab ahayd muslimku inuu maaragtay fitnadaas iyo gaalnimadaas iyo duulista lagu soo duulay xurumaadkoodii iyo dhulkoodii iyo naftoodii diinkoodii inay difaacaan laakiin mar hore seexdaan markay seexdaan markaa laga shaqaystay laakiin intii ay jirtay yacni muslim iska celinaya gaal ma imaanayn gaal hadda laakiin waa soo dhiiranaadeen waa jiraan fain intahu hadday ka joogsadaan wax ay ku jiraan gaalnimada ah falaa cudwaana callaytan ma jiro ilaa cala aldaalimiin gaalada moogiya cid kaloo lala callaytamaya ma leh waxa lagula callaytamaya ilaahay diideen intaa kaliya hadday islaamaan muslimu noqdo kula mid xuquuqdaa leedahay buu leeyahay dhiiggiisu waa macsuum lama taaba karo fain intahu hadday ka joogsadaan wixii ay ku jiraan gaalnimo ah iyo dagaalkii falaa cudwaana collaytan ma jiro ilaa cala aldaalimiin daalimiinta moogiya dulmiga waa shirki iyo gaalnimo صلى الله عليه وسلم